نجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ مرام عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد الأحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصححه ابن خزيمة وابن جارود. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق توضيح الموضحة وهي الشجة التي يتضح منها العظم يبدو، والجائفة التي تصل إلى الجوف، والمعمومة التي تصل إلى أم الرأس، وهي تسميات لجروح وشجاج. وقوله عليه الصلاة والسلام في الموضحة خمس خمس، أي في كل موضحة خمس، فلو اتضح عظم رأسه وعظم ساقه وعظم يده في كل موضحة خمس من الإبل. ثم أكد على دية الأصابع أنها عشر من الإبل. قد تقدم أن السبابة كالإبهام، وأن الأصابع سواء، نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نفس عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد معاهد نفس دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. اختلف العلماء في دية الكفار، فمنهم من جعل دية الكافر كدية المسلم، بقوله عز وجل فإن كان من قوم فإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، فإن كان من قوم عدو لكم أو فإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. وأهل العلم مختلفون في فهم هذه الآية، فمنهم من جعل هذا في النفس المؤمنة وقالوا الآية من أولها إلى آخرها في المؤمنين، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، هذا الأول. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ثالث، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلم، ما ذكر الإيمان. فمنهم من قال هذه في الكفار، ومنهم من قال هي في المؤمنين، ولكن لا يحسن إعادة لفظ المؤمن حتى استقيم السياق، ولا هي في المؤمنين. فمعنى قوله عليه سبحانه وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن، هذه في المؤمنين، والجمهور على أنها في الكفار، جمهور أهل العلم على أنها في الكفار، لكن لفظ الدية مجمل بينته السنة بأنه نصف دية المسلم. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام، إذن القول الأول أن دية الكافر كدية المسلم، وهذا قول ضعيف وهو اختيار بعض الأحناف على الرأي. القول الثاني قالوا دية الكافر على نوعين، إن كان الكافر كتابيا لأن أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى فهو على النصف من دية المسلمين، وإن كان الكافر ممن لا دين لهم كالمجوس وغيرهم والملاحدة فله عشر الدية. أما النصف فأخذوه من هذا الحديث دية الكافر، وفي لفظ دية المعاهد، وفي لفظ عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فالمراد بهم أهل الكتاب. إذن الكفار عندنا على ضربين، أهل ذمة وعقد وهم أهل الكتاب، دية الرجل منهم نصف دية المسلم، ومن لا دين له ولا كتاب له عشر الدية. وهذا القضاء قضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، حيث قضى عمر رضي الله عنه بأن دية الكتاب 4000 درهم، ودية المجوس 800 درهم. فإذا نسبت دية الكتاب للدية وجدتها النصف، لأن دية المسلم 8000، وإذا نسبت 800 إلى 8000 وإذا هي العشر. وهذا الذي استقر عليه الأمر وعمل به أهل الإسلام، إلا من شد منهم من أتباع المذاهب الذين لا يقيمون للأثر وزنا، فإنهم يشذون عن هذا الحكم. والمعمول به في المحاكم الشرعية عندنا هو هذا، يعطون الكتاب نصف دية المسلم، ومن لا دين له له العشر. أما آخر الحديث أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، كذلك مختلف في معناه وفي العمل به. فمنهم من جعل دية المرأة وجراحة المرأة على النصف من دية الرجل ومن جراحات الرجل، قالوا إذا قتلت لها نصف دية الرجل، وإذا أذهب منها أصبع لها نصف دية أصبع الرجل، والذي يظهر أن العمل على موجب هذا الحديث. لكن ما معناه؟ معناه والله أعلم أننا نحسب شقاق المرأة إذا كانت دية الرجل 100 من الإبل، كم دية المرأة؟ 50 من الإبل. فنحن نبدأ الآن بحسب شقاقها، جاءتنا المرأة وفيها موضحة أو فيها 3 مواضح، كم فيها؟ الحديث عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ من دية، نعطيها في الموضحة الأولى 5، ونعطيها في الموضح الثانية خمس، ونعطيها في الموضح الثالثة خمس. لكن لو تعددت المواضح والشقاق حتى زادت الإبل عن ثلث الدية فإننا نعيدها إلى النصف من دية الرجل. فلو جاءتنا وقد قطعت منها ستة أصابع، كم فيها لو عاملناها معاملة الرجل؟ 30، ست فيها 30 من الإبل، الأصبع بكم؟ فيها 60 بالنسبة للرجل، فيها 60، وبالنسبة للمرأة فيها 30. في هذه الحالة لا نقول أن عقل المرأة يساوي عقل الرجل، لا، نعطيها نصف عقل الرجل مباشرة، لأن الشقاق أو قطع الأصابع جاوز الثلث من ديتها. فهذا المعنى. مثال أوضح، جاءت وقد قطعت لها أصبع وفيها موضحتان، كم لها الآن؟ الأصبع فيها 10 من إبل، وفي كل موضحة، هل جاوز الثلث من ديتها؟ 50. طيب إذن الآن نقول لا، نعطيك على الأصبع هذه 5، وفي الموضحتين 5، لأن الشقاق بلغت الثلث من الديان. هذا المعنى، والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبح العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحب، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غير الضاغنة، ولا حمل السلة. اي رجه الدرقوتني وضعف. قالوا ان العقل المغلظ، العقل المغلظ هو الذي لا تخفيه في ديته، ولا تقبل في دية العمد وشبه العمد، أي في العقل المغلظ لا تقبل الصغار من الإبل كما تقبل في الخطأ. تقرر فيما سبق أننا قد نجزئ الدية. قالوا لا، في العمد وشبه العمد يغلظ العقل ولا تجزئ الدية، إنما يعطى 100 من الإبل الكاملة، لأن العقل فيه نوع تغليظ، وشبه العمد ملحق بالعمد. ومنهم من قال العقل المغلظ هو العقل المضاعف ولا يظهر، لأننا لا نعلم أن أحدا يعني ضاعف الدية إلا الإمام أحمد، في بعض ما يروى عنه أنه ضعف الدية على بعض المعتدين، ولعله وجد أثارا في ذلك. والذي يظهر من تغليظ العقل هو عدم قبول صغير السن فيه، إنما تقبل الإبل الكاملة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجلا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى العشر الألف رواه أربعة، ورجح النسائي وأبو هاتم إرساله. أعد بارك الله فيك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل الرجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى العشر العوفا، رواه أربعة. وجدنا أن الدية قد تكون اثني عشر ألفا، قد تكون الدية ثمانية آلاف، وقد تكون الدية عشرة آلاف، فما السبب في ذلك؟ وجدنا أن بعض الديات بلغت اثني عشر ألف، منها ما بلغ ثمانية آلاف، منها ما بلغ عشرة آلاف. قيل هذا والله أعلم يرجع لي لغلاء الإبل ورخصها، وكذلك لغلاء الدراهم، لأن الدراهم قد تغلو وقد ترخص. وقيل هو راجع لغلاء الإبل، لأن الأصل أن الدية معلقة بأثمان الإبل، وهذا يظهر أنه أوضح وأرجح. تجدون أن الدية في زماننا الآن كم؟ مئة ألف، بينما أدركتنا الدية أربعة آلاف وأدركتها ثمانية آلاف قديمة. نعم. وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني، وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن جارود. لا شك أن الأب لا يجني على ابنه والابن لا يجني على ابنه، فلو ارتكب الابن جناية فلا تعلق للأب به، لا نأخذ الأب بجناية ابنه، ولو ارتكب الابن جناية فلا نأخذ الأب بجناية ابنه، ولا الأب بجناية ولا الابن بجناية أبيه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. ولا يسقط هذا الحقوق الواجبة على الأب والابن، فيلزم الابن بنفقة أبيه ويلزم الأب بنفقة ابنه عند الإعسار النفقة. أما قضاء الديون فلا، هذه في بيت مال المسلمين، الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذا كما أنه لا يجني عليه في الدنيا، كذلك لا يجني عليه في الآخرة، فلو ارتكب الابن من الذنوب ما ارتكب فلا يلحق الأب منها شيء، والعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا البيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من التعدي بالجنايات، كان إذا جنى الابن قتل أباه أو أخاه، وإذا جنى الأب قتل أحد أبنائه، فأبطل الإسلام ما عندهم من عداوات ومن جنايات جاهلية. تقدم أن الأب لا يلزم بقضاء ديون ابنه، والابن لا يلزم بقضاء ديون أبيه، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن النفقة تلزم كل قريب لقريبه، وتعلمون النفقة غير قضاء الدين. نعم. باب الدعوة. باب إيش؟ باب الدعوة الدم. بارك سمي الله. الله يعينك يعطونك وانت مكانك تقدر تقرأ؟ لا مدة مدة الله يعطيك سلامات. طليها عدم بدون سبب الشيخ كان ضارب شيء ولا مش داري او يعني ما فجأة لا عند النوم الليلة زيت او شيء حار ولف عليهم شو جاش تصبح طلع على العرق اللي منها تبدا ما تبدد معه شكرا خلص. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد بعد ذكره بقصة الرجال الصالحين من قوم نوح، قلت وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض. أراد الشيخ أن بعض المنتسبين للعلم جوز الاستغاثة بالقبور وجوز طلب المدد منها الغوث وجوز الحلقة والخيط والودعة وجوز التميمة وجوز أشياء كثيرة. هذا معنى كلام الشيخ يعني كيف تتقلب القلوب نسأل الله العافية، مع أنهم يلبسون لباس العلم ويظهرون مظهر أهل العلم لكن زاغت قلوبهم وجوزوا الشرك بالله عز وجل سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. نعم. ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين، وهي التي لا نزال نعاني منها، كل من يطوف على القبور الآن ويتبرك بها عنده هذه الشبهة. تعلق الرافضة الآن بقبور آل البيت الدافع لها المحب، دفعهم الغلو في آل البيت إلى أن عبدوهم من دون الله أو فعلوا أفعالا تضاد التوحيد وتضاد إفراد الله عز وجل بالعبودية. نعم. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ما شاء الله العافية. نعم. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. لا شك أن القلوب تقبل الشرك وتقبل البدعة وتقبل الفسق والمعصوم من عصمه الله عز وجل. نعم. ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. نعم. ومنه معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية شهوة والبدعة شبهة، والشبهات أخطر من الشهوات بإجماع أهل العلم. والشبهة والشهوة لا مدخل للدين فيها، والبدعة مبنية على الدين، نعم، منسوبة له، بينما الشهوة مبعدة عن الدين، لذلك كان خطر شبهة أعظم من الشهوة. نعم. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. لذلك إذا تعلق المبتدع ببدعته صعب أن يزاح عنها إلا بإذن الله. نعم. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. لا شك أن الغلو في المحبة يؤدي إلى الشرك في غالب الأحيان، الغلو في العبادة يؤدي إلى الفتور عن العبادة. نعم. ذلك نهينا عن الغلو لأنه لا يأتينا بخير. إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هلك المتنطعون. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين. نعم. ومنها مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. لا شك. ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأن القلوب قد تتعلق بها وقد يحسنها الشيطان ويزينها، ثم يتعلق قلب الإنسان بهذه التماثيل، فإذا أحبها وتعلق قلبه بها قد يعبدها ويرجوها ويتبرك بها. نعم. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. ومنها وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. اللهم يسألك العفو والعافية. لذلك كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول والحجة والأفهام والنهى. نعم. ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. لا شك. نعم. وليس يعني أي علماء، إنما علماء التوحيد السنة، هؤلاء هم الذين إذا فقدوا اندثر العلم. نعم. ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. لا شك. نعم. ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. نعم. ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. لا شك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذه حجة المشركين في قديم الدهر وحديثه، وهي التعلق بما عليه الآباء والأجداد من العادات والعديان والعبادات. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. نعم. الإطراء أنواع، المغالاة في مدحه عليه الصلاة والسلام، المغالاة في والمغالاة أنواع، منها ما يصل لحد الشرك، قد يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبده من دون الله، كما قال أحدهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العممي لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. قول الآخر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. كل هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع في الشرك الأكبر. ومن الغلو ما يصل لحد البدعة. والشرك الأصغر. ومن الغلو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر والنبي. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا عيسى ابن مريم إطراء عظيما ثم اتهموه واتهموا أمه واتهموه بالصلب ونسبوه إلى قبيح الأفعال. فعاقبة الإطراء الذم. إنما أنا عبد الله ورسوله. ومن الإطراء المذموم قول بعضهم يا رسول الله يا حبيب الله يا يعني في الحقيقة باسم النداء أو يناديه يا رسول الله ألا تنظر ما حصل يا حبيب الله ألا ترى ما قالوا. هذا من الإطراء لأن اللفظ موهم بأنه يخاطب حيا اسمعه. هذا من الإطراء. ومن الإطراء العدول عن الألفاظ الشرعية التي كان الصحابة يتلفظون بها ويقولونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كذا. العدول عن هذه الألفاظ إلى ألفاظ محدثة كلفظة الحبيب أو لفظة معلم البشرية. قيلت عند الشيخ محمد عثيمين الصلاة قال رجل الصلاة والسلام على معلم البشرية. قال أيها الناس يقول الشيخ محمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. إطراء لأن كلمة معلم البشرية مفهومها أن البشرية من آدم إلى وهذا إطراء في الحقيقة. هذا إطراء. فالتجوز في الألفاظ من الإطراء. ومن الإطراء قول بعضهم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا ويا كذا ويا كذا. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبب الحديث. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التفضيل بين الأنبياء قال لا تفضلوا بين الأنبياء حتى لا يقع المفضل في الإطراء وفي المحاذير الشرعية. نعم. الشرح قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغرا ابن عبد العزة ابن رياح بتحتانية ابن عبد الله ابن قرط بضم القاف ابن رزاح براء ثم زاي خفيفة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23.

وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه وعدم الالتفات إلى ما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه، كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة والرهبة، الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب، الذي من جوده الدنيا والآخرة، الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ويبعثهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده، وليس لغيره من الأمر شيء كائنا من كان، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل عليه السلام ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير. لا شك يصلى عليه في الصلاة ويذكر في الأذان، وإذا سمع اسمه صلى الله عليه وسلم قيل صلى الله عليه وسلم تطبق سنته، طبق الشرع. نعم. من غير غلو ولا تقصير كما فعل عباد القبور، فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. يقول أحد الأخوان، زرت أحد المدن في مدن من مدن الشام، يقول في رمضان فكان رجل إمام المسجد يحدثهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هبوا قياما كل القوم، يقول صلى الله عليه وسلم يقفون في المسجد، فإذا سكت جلس، وإذا ذكر اسمه قام. هذا من الغلو، هذا من البدع والمحدثات والغلو. مشاكين يعني فعلهم هذا من يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أحبوا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم، ومع ذلك لم يقوموا عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، إنما يقول صلى الله عليه وسلم وهم جلوس. نعم. نعم. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه. وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وتحكيمه وحده والرضا بحكمه، وألا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قوله صلى الله عليه وسلم قبله، وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه. والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا، وملائكته ورسله وأولياؤه، أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليس كذلك، والله المستعان. صدق رحمه الله، يكفي. أحسن الله لك. نعم. الأخ إسحاق يسأل شيخنا كيف يرد على المتصوف الذين يزعمون إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. نقول هذا الذي حصل لكم ما حصل لأبي بكر ولا عمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للعشرة ولا لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فكيف يحصل لكم ما لا يحصل لسادات الخلق وأمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين أولى برؤيته منكم، لو كان يرى لرأيناه كل ليلة وتمتعنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، فكيف ترونه أنتم في آخر الزمان ويراه أهل البدع ولا يراه خيار الخلق؟ نعم. يا رب.